السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمد وحن يليق بذاته وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة. وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فكما تعلمون أن الحديث لا يزال موصولا بنا عن تفسير سورة طه، وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه قد بينا ما ذكره الله سبحانه وتعالى من منن من بها على نبيه وكليمه سيدنا موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وذلك حتى يدلل له على أنه قد من عليه بلا طلب، وها هو الآن يطلب، فلا بد وأن يجيب الله له مطلبه، لأنه هو الذي تكرم عليه دون أن يطلب، والذي يتكرم عليك دون أن تطلب يكون أكرم إذا ما طلبت منه إن شاء الله. ثم قلت لحضراتكم، الله سبحانه وتعالى بعد أن من على سيدنا موسى وذكر له هذه المنن وأجاب له ما طلبه، بين له المطلوب منه. وتعلمون أنه كان من طلبات سيدنا موسى، وهذا مما استجابه الله سبحانه وتعالى، أن يكون معه أخوه هارون نبيا، واستجاب الله له هذا. فالله سبحانه وتعالى حينما يكلف لن يكلف موسى وحده، وإنما لابد وأن يكلف موسى وهارون على اعتبار أنه أصبح مشاركا له في النبوة وفي الدعوة وفي حمل هذه المسؤولية. فجاء الأمر لهما من الله سبحانه وتعالى: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فهذه المهمة، وهذه ليست بمهمة سهلة، لأن فرعون علا وتكبر وتجبر، فالحديث معه والحوار معه لن يكون بالأمر الهين ولا بالبسيط. ثم هو معروف بكبره وغطرسته وعدم قبوله للحق. فجاء القول من موسى وهارون: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. وتحدثنا عن الفرق بين أن يفرط علينا وبين يطغى، وقلت لكم كذلك إن الخوف من الظالم الجبار شيء طبيعي، وكذلك فرار المرء بنفسه نجاة لها وخوفا من ظالم جبار شيء طبيعي، ولكن ما ليس بالطبيعي هو أن يحملك الخوف من هذا الظالم الجبار على القعود عن الحق أو على مغالطة الحق، فهذا شيء لا يقبل بأي حال من الأحوال، ولا يقبله الله سبحانه وتعالى، الذي تحدث عن قوم إذا أوذي أحدهم في الله جعل فتنة الناس كفتنة الله أو أشد. وهؤلاء حكم الله عليهم والعياذ بالله بالنفاق بالنفاق. ولكن كما قلنا هنا، لا مانع أن تخاف على نفسك، على مالك، على عيالك، لا مانع أن تخشى سطوة جبار، لا مانع، ولكن إياك وإياك وإياك أن يقعدك ذلك عن الحق أو يجعلك ذلك منافقا تبيع الحق لأجل هذا الظالم الجبار. فهذا شيء طبيعي. فقال لله ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، فجاء الرد من الله سبحانه وتعالى: لا تخافا لإنني معكما. قلت لكم إنني معكما أي بالحفظ والحراسة والرعاية، ومعية الله للنبي أو لأي إنسان حتى لا يعتقد أو لا يفهم واحد من الناس فهما خاطئا، معية الله للنبي أو لأي إنسان لا تعني أنه سيعصم من أن يصاب بأذى، فهذا فهم خاطئ، فهذا فهم خاطئ. معية الله أنه قد يحفظ لك الأجل، ولا يستطيع إنسان أن يقدم في أجلك أو أن يؤخر. معية الله سبحانه وتعالى تعني أنه سيحقق لك النصر والظفر، ولكن متى الله أعلم. ليس معنى هذا أنك ستعصم من أن تصاب بأذى، لا، إن فهمت هذا فما فهمت شيئا على الإطلاق. فالله كان مع رسوله صلى الله عليه وسلم فلم يصب بالأذى، النبي صلى الله عليه وسلم أصيب شيء، وكانت معيته مع إبراهيم، وكانت معيته حتى مع موسى إنني معكما، هل يمنع هذا الأذى؟ لا، الإنسان الداعية الذي يعمل لله لا بد وأن يعلم علم اليقين أنه لا بد وأن يصاب بأذى، ولكن يملأ القلب يقينا أنك تعلم أن الله معك وأن الدائرة ستكون لك. هذه فائدة معية الله، أنك تعلم أن الدائرة ستكون إيه؟ ستكون لك حتى وإن لم يتيسر لك ذلك في الدنيا فسوف يتيسر لك في الآخرة. ولذلك في قول الله سبحانه وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ربنا بيقول في آخر إيه؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، لم يمسسهم سوء. صلاح المسكين بقى في الحتة دي، يا الله، بقى لما يجي إنسان تقي نقي يحاك له الشر فيقول حسبي الله ونعم الوكيل، حلو، مش هيمس سوء. طب والله كم من أناس قد عملوا لله وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فمسهم السوء. يحصل بيحصل شيء، وليكم بتشوفوا الدعاء والعلماء وكذا، بيقول الحق ويقول حسبي الله ونعم الوكيل، وبعدين يتسجن ويتضرب ويتهان ويتخرب بيته ويتوقف حاله ويتأذى في عياله وفي أهل بيته وفي لقمة عيشه. ففيه لم يمسسهم فانقلبوا نعمة من الله فضل لم يمسسهم سوء، فيه لم يمسسهم سوء. ها فين بقى؟ فين بقى؟ في الدنيا. فين بقى؟ ها فين؟ فين؟ انا اقول لم يمسسهم ومسهم. طيب ازلنا نكمل واحدين بقى شوية بقى ولا مستعجلين؟ قالوا فين بقى لم يمسسهم سوء؟ احنا بنشوف هم عاملين يمسهم السوء. خلص مع يا اخي، شوف بقى اهل العلم لما يعني يدققوا في هذا الامر ويتدبروه فيقول لك اسمع، اللي بيصيب الرجل المؤمن بيصيبه في دينه ولا في دنياه؟ في دينه ولا في دنياه؟ اما في دينه، حد يقدر يغير لي ديني؟ والله لو قطعوني يا رب، في ديني ولا في دنياي؟ فلو صاب في دنياي، في جسدي، في ولدي، في مالي، في عملي، في لقمة عيشي، مش كده؟ فقالوا وكل ما يصيبك في دنياك لا يسمى سوءا، وإنما السوء أن تصاب في دينك، بس أن تصاب في دينك هو ده السوء. لكن كل ما يصيبك في دنياك يعلم من قبلك أشد الناس عند الله بلاء وبشر الصابرين. قال لك وده كل ما بتبتلى في دنياك بتهون عليك دنياك، بيعظم أجرك، بترتفع درجتك عند الله، فلا يسمى سوءا، إنما السوء أن تصاب في عقيدتك. وعشان كده معية الله للمؤمن بتفيده في أنه لا يتنازل لا عن دينه ولا عن عقيدته، يبقى عمره ما هيمثل سوء. حتى ولو قطعوه إيه ربل ما اسموش مسة بسوء. خلاص ما اسموش مسة بإيه بسوء. هي دي معية الله للمؤمن. ودايما لذلك كنا بنعلم اللي كانوا في البلاء معنا هذا الكلام هذا الكلام. قل له الحمد لله أخبار دينك وعقيدتك إيه؟ يقول لا الحمد لله لا ازددت. يبقى فعلا انقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. فعلا فعلا كده فعلا. فدي حقيقة هذه حقيقة. فأنا بقول إن معية الله سبحانه وتعالى لك يعني قد لا تمنع من أن تصاب بإيه؟ من أن تصاب بأذى حتى لا يفهم هذا الكلام فهم الخاطئ لا قد تصاب بأذى والله معك والله معك. وهذا بيكون لحكم بيعلم الله سبحانه وتعالى. لكن لابد وأن تكون الدائرة لك إن شاء الله تعالى وأن تكون الدائرة على من كان الله عليه وليس معه. فالله بيقول لهم إني معكما بالحفظ والرعاية وكذا وكذا. كما قلت لكم جاء هنا أسمع وأرى. فقلت طيب مش إني معكما دي تكفي تكفي عن أسمع ما هو معانا خلاص. ما فائدة أن يقال أسمع وأرى أسمع وأرى. إحنا قلنا المعية معناها الحفظ والرعاية مش كده حلو. قالوا قد يكون المرء معك ولكن قد يغيب عنه ما يحدث لك. أديك مثال بسيط جدا. من الجائز جدا أنت تخاف من شيء ما فاتصلت بالشرطة هل فقم ألا ما تخافش احنا موجودين اهو. قد يصيبك أذى وهو موجود مش حاسس. طلع واحد عليك شيء سكاد يخنقك ومش دريات بيحصل ولا بيحصلش مع انه معاك ولا في الشرطة كانت معاه وعايزه حصل له مش عارف ايه وجربه ايه والمعلم مش داري يعني. فأراد الله أن يبين أن معيته تختلف عن معية خلقه. معية المخلوق كما قلت قد يكون معك ويغيب عنه ما يحدث لك خلاص متكفل بحفظك وبرعايتك وقد يصيبك أذى ومش دريات قد يغيب عنه ما يحدث لك. أما الله إذا كان معك فالله لا يغيب عنه شيء على الإطلاق لا من فعل ولا من قول. أسمع وأرى. فإن قال سمعنا وإن فعل رأينا. ولا يمكن أن يغيب هذا عن معية الله خلاص ولا يمكن. ولذلك زي ما قلنا أسمع وأرى دي اللي بيسموها بيان وإيضاح للفرق بين معية الله ومعية مين خلق الله ومعية خلق الله. معية خلق الله كما قلت يبقى معاك متكفل بحفظك برعايتك وقد يصيبك سوء وهو لا يسمع ولا يرى لا يعلم مش عارف مش حاسس مش دريات مش واخد باله خلاص. بس تخش في اوضه يتقفل عليك باب بتاع ويطلع لك حاجه وقاعد وقاعد حارسك اهو لكن مش واخد بال. لكنك في معيه الله لا تغيب لا عن سمعه ولا عن بصره خلاص. فلا لا تعتقد انه هيقال لك شيء او هيفعل بك شيء ويبقى ربنا مش واخد باله زي ما بتقول مع البشر بقى او مش مطلع او معرفش او معلمش. هذا لا يليق بحق الله سبحانه وتعالى. يبقى انني معكما ايه اسمع وايه وارى. وبدام الامر كده بقى خدوا بقى القوه بقى واتكلوا على الله. فاتياه فقولا. تجد انت في سائر التعبير اللي جت اذهب الى فرعون مش كده الا هنا دي التعبير ايه ها فأتياه. لما اقول لك اذهب للشيخ ماهر هل دي تختلف عني لو قلت لك ائتي الشيخ ماهر ها قادر تحس الفرق قادر ايه الفرق هو او خلاص هو او خلاص طبعا انا اقول لك ايه الفرق. اذهب الى فلان تفيد التراخي. اذهب لما خلاص يبقى وقت ما وقت ما يبدو لك هتروح المهم ان انت تروح خلاص. لكن ائتي ماهر تبقى على الايه بقى على الفور على طول كده على الفور. وعشان كده بعد ان القى الله سبحانه وتعالى في قلبي موسى وهارون القوة ونزع من قلبيهما الخوف، أصبح الأمر على الإيه بقى؟ على الفور. لا تفكر بقى ولا تحسب ولا الغش إزاي ولا هلعب ليه، فأتياه يلا خلصت. ليه؟ إنني إيه؟ خلاص معكم ما تحسبش بقى، فأتياه. فدي التعبير هنا الذي يفيد ها التصرف الإيه؟ الذهاب الفوري بقى، فأتياه ها فإيه؟ فقولا. طبعا لما يقول فقولا تفهم من هذا ان الله سبحانه وتعالى حينما قال فقولا ان كل واحد فيه مطالب بانه يقول، لا لا هذا لا يعني هذا، وانما يعني ان من حق كل واحد منهما ان يقول، فلو قال احدهما لكفى الاخر. وده دليل على انه ما تحددش ان يكون فيه متحدث والتاني ساكت، لا انت من حقك تقول زي ما هو من حقه ايه يقول، لان ممكن تبقى في دعوة ونقول له انت اتكلم في الموضوع ده، زي ما بتجيب اتنين دعاء مثلا خلاص بتخص واحد باسئلة والتاني باسئلة، واحد هيتكلم في كذا والتاني هيتكلم في كذا، لا الاتنين شركاء في الدعوة من حق كل واحد منهما ان يقول، فان قال احدهما كفى ليه كفى لهم سيدنا عمر ابن يتكلم خلاص. يبقى فقولا. تعالى بقى شوف فقولة دي تختلف عن فقولة اللي جات قبل كده. فقولة اللي جات قبل كده فقولة له قولا لينا خلاص، فقولة قول اللي جاي ده بقى ها فقولة برضو دي قولة لينا ها دي قولة لينا فقولة يقولوا له بقى إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل إنا قد أوحي إلينا وقد جئناك بآية من ربك قد جئناك بآية من إيه من ربك ده اللي يقولوا له أي والسلام على من اتبع الهدى والسلام على من اتبع الهدى. تعال بقى فتش زي ما قال اهل العلم بقى، فقول له قولا لينا، وهنا فقول انا رسول ربك، هو ده القول اللين هذا بقى. القول اللين احنا فصلناه قبل كده ان هم هيكنوه فاكرين، فقول له قولا لينا، قلت له اهل العلم قالوا ان هم طلب منهم في بداية الامر ان هم لما يروحوا يكلموه يعملوا ايه يكنوه ويكلموه بملاطفة واسلوب طيب وباسلوب فيه ترغيب وكذا وكذا كما قلنا. طب إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. ده قول بالنسبة لفرعون لين ها لا ليه لا ليه ها ايه الخشونة اللي فيه؟ ما ينفعش يكون هو ده القول اللين. انتوا ممكن زعلانين مني ولا ايه؟ انا بقول كلام يزعل ولا ايه؟ انا بقول القول ده لين يا ايه لا ان قلت لي خلاص خلصت، ان قلت لا هنقول لي هنقول لي ها ها خد بالك. شوف بقى السؤال يخليك تقعد تفكر كده وتطلع، وده اللي انا عايزه. وانا سمعت كلام حلو برضه هنقول بقى. قال اهل العلم ان ده بقى قول مش لين خالص بالنسبة لفرعون، قول مش لين. قول مش لين ليه؟ اولا زي ما الاخ قال فرعون كان بيقول انا ربكم الاعلى ما علمت لكم من اله غيره مش كده؟ فلما يقولوا له انا رسول ربك ربك ده بالنسبة له مسألة لينك قول لين، لا ده عايزين يقولوا انت كذاب، أنت لك رب ولك خالق ولك منعم، فأول العبارة تدلل أو تشير إلى كذبه على طول. لكن بالعرب الكلمتين دول بيقولوا أنت كذاب، قال ما علمت لكم إلا غيري أنت كذاب كده على طول. ليه؟ لأن في ربك. أدي واحد. اثنين، فأرسل معنا بني إسرائيل. فرعون اعتاد على ان يكون امرا خلاص، فبقى هم دلوقتي ايه فارس الماء. خلاص ادي حاجة. الحاجة التانية ان مطلبهم ده يؤدي الى النقص في ملكه فيغضبه. ارسل معنا بني اسرائيل، طب هو مستغل بني اسرائيل، مستعبدهم، هم الخدم وهم الحشم وهم البنا وهم وهم وهم وهم وهم. لما دي تقول له بقى حاتهم ويرفع ايدك عنهم، تزعل ولا ما تزعلوش؟ طب تعالى كده قول لاي رئيس دوله، يا عم هات الامن المركزي اللي انت عمال توقفه ده وتهد حيله وعامل فيه ومسوي، وبطل بقى تذلهم وهاتهم لي. ده بالنسبه له بقى قولي لين، هيسكت لك هيسكت لك اهو، مع انه مسلم. فبالك ده فرعون بقى، ده فرعون بقى. فارسل معنا بني اسرائيل ده زي ما قالوا بقى، ده عايزين يعملوا له نقص في ملكه وفي جبروته، خلاص هيدخلوا عليه النقص. ادينا بني اسرائيل مش هيلاقي الا اللي هيذل ولا اللي هيستعبده ولا ولا ولا ولا ولا ولا الى اخره. فعلا انه اذله اذله. خلاص ادي اثنين، يبقى ده قسوه في القول تمام. ثلاثه، ولا تعذبهم اثبات لظلمه. ولا تعذبهم دي يعني هو ايه بقى؟ يعني هو ايه بالعربي ظالم. فنمرة واحد طلعوه كذاب وطلعوه ظالم، وعايزين يدخلوا النقص على ايه؟ على ملكه. خلاص يبقى ده قولي لين، يبقى مش قول لين. وده بقى اللي قاله اهل العلم، فعجبني العبارة اللي قالوها، قالوا انك اذا خاطبت المرأة بكلام لين فتمسك بجحوده وتمسك بإعراضه فأغلظ له القول. عشان كده قلت لكم ان قول اللينة دي ما هياش قاعدة ثابتة. انا ببتدي معاه بالقول اللين، لكن ما نفعش القول اللين. ما عدنا باله كم سنة دلوقتي؟ 16 سنة من اول ما مسك عاملين له قول لين. هنعمل له ايه بقى بعد كده بقى؟ قول لين ايه بقى؟ هنعمل ايه بعد كده؟ ما عمالين نقول قول لين قول لين، ربنا يهديك ويجري الخير على يديك مش عارف ايه واخاء، مفيش فايده برضه. قدس اتباعت والنبي اتهان والكعبه اتهانت والدنيا خير بتعيد، ولا اللي بتتكلموش كده؟ خلاص بقى طفح الكيل يا ابني. هنعمل ايه؟ خلاص بلغت المنتهى، بلغت الحلقوم. هنعمل ايه؟ سبحان الله العظيم. فقالوا خلاص ده هو فعلا من اصر على غلوه هذا الكلام. والله قالوا للتفسير، مش ما قلتوش انا، قالوا كده. فهتنتقل من لين القول الى ايه؟ الى غلظة القول، زي ما القرآن قاعد يقول للنبي اصفح اصفح اصفح، في الاخر قال له جاهد واغلظ. خلاص بقى خلاص بقى مسألة، ما هو خلاص هو وصلها وصلت لكده. فانتهى. فمن هنا جاءت بقى الغلظة ايه؟ في القول. الغلظة في الايه؟ في القول. هنا ايضا بقى ارسل معنا بني اسرائيل ولا تعذبهم. تشوف قد ايه والله كان فضل الله ودفاع الله عن هذه الطائفة من الناس، وهي طائفة بني اسرائيل اليهود. قد ايه ربنا سبحانه وتعالى ارسل من يدافع عن حقوقهم وينجيهم من ذلهم وينقلهم الى العزة. قد ايه ربك سبحانه وتعالى كان فضله كبير على اليهود حينما نجاهم من فرعون واهلك فرعون وجنده، وقد ايه كانوا سفلة ومجرمين ومنحطين لما جحدوا نعم الله عليهم فكفروا به وقتلوا أنبياءه وسبوه سبا صريحا حينما رموه بالبخل وبالفقر ونسبوا الولد إليه. تعرف قد ايه دول سفلة، كلاب كلاب لا يحملون جميلا لأحد ولا يراعون في أحد إلا ولا ذمة، فلا تتوقع منهم خيرا على الإطلاق. لذلك ربنا قال لهم اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء، كل ده بيذكرهم لكن ما بيذكروش أبدا. ولذلك اليهودي هو الوحيد الذي يعمل لنفسه، لنفسه مهما تفضلت عليه ومهما لنت معه ومهما فعلت له لا خير فيه على الإطلاق. وعشان كده قلت لكم ان ربنا سبحانه وتعالى اثبت لهذه الأمة انه لا خير فيها على الإطلاق، ثم قست قلوبكم، والكلام كان لبني إسرائيل، من بعد ذلك فهي كالحجارة. لا لا اوعى تقول زي الحجارة وتسكت، لا، الحجر توقع فيه الخير، اليهودي لا تتوقع منه خيرا، الحجر توقع فيه الخير، اليهودي لا تتوقع منه خيرا. ليه قال او اسد قس؟ ليه قال وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار، وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وان منها لما يهبط من خشية الله. الحجر، الحجر يفيد يقدم خير للناس، اليهودي لا يمكن، لا يعمل الا لنفسه. ولذلك النتن لما مسك وزارة اسرائيل اول حاجة قالها الكلمة دي، او قلوا ماذا عن حقوق ومصالح العرب في المؤتمر صحف الله، قال لا تحدثوني عن العرب، انا ما جئت الا لمصلحة اسرائيل بس، بس هو جاء لمصلحة اليهود، فما تتوقعش الخير ابدا. ولذلك هؤلاء هذه امة لا تستقيم الا اذا بطش بها، والله الا اذا بطش بها، أمة لا تستقيم إلا إذا بطش بها. وده اللي فعله ربنا معاهم، إن في كل وقت من الأوقات كده يجي في وقت ويطش بهم عشان يتعدلوا، ويتعدلوا إيه؟ يعني يستقيموا مفيش، ويرجعوا يتعوجوا، فتأخذهم الصاعقة خلاص، بعد ما يحييهم الله يتعدلوا شوية، يتعدلوا شوية، ثم عفونا عنكم إيه؟ من بعد ذلك خلاص تعلموا شوية، سرعان سرعان ما يتقلبوا ويبقى هو وبس، يوم ربنا يجي وينطق فوقهم الجبل ويبقى كأنه ظل كأنه واقع به، وبرضه ها يخافوا وتعلموا شوية ويبقى يعوهجوا، يرسل عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم يتبهدلوا. هي أمة لا تستقيم إلا بهذا. ولذلك عجبني قوي ولد من اللي بيعملوا الكاريكاتير دول، مصور نتنياهو واحد قلع الدجاج مضربه وقال لا يصلح معه الا هذا، قلت والله لقد صلح فعلا، هو عايز اللي يقلع الدجاج مضربه مش اللي يقعد قدامه زي النعام، لا. فهي امه لا تستقيم الا بهذا. فالايه دي تقعد تشوف سبحان الله سيدنا موسى ربنا بيرسله بيدافع عن مين؟ عن مين؟ عن حقوقهم، عن حقوقهم، ومع هذا لم يسلم موسى من غدرهم، ولم يسلم الخالق سبحانه وتعالى من سوء أدبهم. اي والله، فشوف اللي جاي بيدافع بقى، فأرسل معنا ايه بني إسرائيل يا الله كريم، ولا ايه تعذبهم كمسخر، مسخرهم بيعملهم كالبهائم، كالبهائم. ويكفي انه كان بيذبح الابناء ويستحي النساء، فلما يجوا يقولوا له بقى نمره واحد احنا رسول ربك مرسلين من عند الله جايين نطلبك بواحد اثنين ثلاثة، كان لازم يكون لهم دليل وبرهان على انهم رسل من عند مين؟ من عند الله. فجي قوله قد جئناك ايه بآية من ربك، قد جئناك بآيات من ربك. أتجد في القرآن بيصور في آيات أخرى إنه طلب هو البرهان، قال فين إيه الدليل إيه أنتوا رسل الأنبياء مين اللي قال؟ فالقرآن يصور إن سيدنا موسى فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، وتكلمنا عن الحاجات دي من قبل، معجزة العصا واليد. هذه الآية بقى من ربك. طيب والختام، والسلام على من اتبع الهدى. السلام على من اتبع الهدى، بعض اهل العلم بيفسرها معنى السلام يعني السلامة، تبقى السلامة في الدنيا والآخرة من الله على من اتبع هدى الله. فده اللي بيسموه اسلوب الترغيب بقى، ده بيسموه ايه؟ اسلوب الترغيب، علشان لسه هيجي الترهيب بقى. انا قد اوحي الينا ان الايه العذاب على من كذب ويرهبها. تقعدش ترهب على طول، هتوحش الناس من رحمه الله، وما تقعدش ترغب على طول، هتخلي الناس تغتر بكرم الله. لابد ان يكون في موازنه، زي ما هقول لك في جنه وفي حاجات حلوه، لازم اقول لك في نار وفي بلاوي. خلاص. فالبعض قالوا السلام على من اتبع الهدى، وده ايه؟ ده ايه؟ ترغيبه ان لك السلامة من الله ان اتبعت هداه في الدنيا وفي الاخرة. خلاص. عايز اكتر من كده؟ ربنا والله يمن علينا بالسلامة في الدنيا والاخرة، في اكتر من كده؟ ده خيال الدنيا والاخرة. والبعض الاخر بيقول ان الكلام ده تحية، التحية، واني المسلم اذا ما اراد ان يحيي غير المسلم ودعت الضروره الى ذلك، يعني الاسلام قال انت لا تبداوا بتحيه. خلاص. لكن اذا كان في مصلحه للاسلام وللمسلمين حقيقه، فانت تحتاج الى ان انت تستالف قلبه، فلا بد من ان تحييه، فتستخدم بقى الاسلوب الطيب ان انت لا تصير به كذابا. خلاص. وفي نفس الوقت ارضيته هو. فلما يقول السلام على من اتبع الهدى، اعتقد ان انت بتسلم عليه، وانت والله ما سلمت عليه. لان انت بتسلم على مين؟ هو ده متبع الهدى؟ هو ده متبع الهدى؟ ما بتسلمش عليه. خلاص. فلكن هو هذا مبسوط، ما مش فاهم حاجه. ولذلك دل على العلم، اذا اردت ان تحيي غير المسلم فتقول السلام على من اتبع الهدى، او السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، مثل هذه الألفاظ. والعبارة دي استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل لهرقل ملك الروم، فقال له السلام على من اتبع الهدى، اسلم تسلم يأتيك الخير مرتين، وإلا فعليك اسم الأريسيين قدام الناس اللي عنده. خلاص. لكن اهو السلام على من اتبع الهدى، لكن زي ما قال ما استخدمهاش إلا يازم. والقاعدة اللي قاعدوا يتكلموها بقى انه لو كان ده سلام يبقى احنا نستخدمه، فعندنا قاعدة بتقول ان شرع من قبلنا ينسخه فرعنا الا شريعة ابراهيم، الا شريعة ابراهيم، ان ربنا سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم واوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم ايه حنيفا، فشرعنا ناسخ للشرائع السابقة الا اذا جاء في الاسلام ما يقر ويوافق. فدي الآية دي السلام على من اتبع الهدى الشرع لينا نقولها، لأن جاء في الإسلام ما يوافق، النبي استخدمها مع مين؟ زي ما قلنا مع هرقل ملك الروم. خلاص. فالبعض بيعتبرها تحية، لكن المقام مش مقام تحية، لكن بقول بعض قراره كده. والراجح إن والسلام على من اتبع الهدى إنها إيه؟ إنها مسالمة، لكن علمنا النبي صلى الله عليه وسلم انها تصلح ان تكون يعني تحية لاستئلاف قلب من يرجى من ورائه مصلحة للإسلام وللمسلمين، ها، فيكون ظاهرة تحية له، لكن هي في الاصل ليست بايه؟ ليست بتحية الله. ماشي. يبقى دي والسلام على من اتبع الايه الهدى. خلاص. هنا بقى يقولوا انا قد اوحي الينا، يعني عايزين نقول مش كلامنا، أن العذاب على من كذب وتولى. ما قلت لكم من قبل أن العذاب اسم للعقوبة اللي هيعاقب بيها الكافر والعاصي والعياذ بالله. قلت لكم أن المادة دي مادة العذب وعذاب وكذا، فاكرين الكلام ده؟ قلت لكم مشتقة من إيه؟ أو معناها إيه؟ معناها المنع. مش قلنا شب عذب يعني ممنوع من الزواج ما تزوجش، ماء عذب يعني بيمنع العطش، يمنع العطش. فالمادة دي العين والذال أو الزين. خلاص. والباء معناها الملح. فربنا سمى العقوبة اللي بتقع على العاصي بالعذاب، يعني معنى كده أنها بتعني المنع. قالوا لأن العقوبة الإخروية اللي تنصب على العاصي تمنع عنه كل ما يلائم الجسد وتوقع عليه أبضض ذلك. فأنت إيه اللي بيلائم الجسد؟ عايز ماء. طيب، فيبقى الماء اللي يشربه العاصي كالمهل يشوي الوجوه، يبقى منع عنه ما يلائم الجسد، وخد كمان ايه ضده. عايز طعام، اللي بيلائم الجسد الطعام الطيب يمنع عنك وتاخد ضده، تاكل الزقوم، ان شجرة الزقوم طعام الاثيم. ايه حلوة دي ولا ايه الزقوم ده؟ قال كالمهل يغلي في البطون كغلي الحمل. ايه اللي يلائم الجسد؟ الملبس الطيب، مفيش ملبس في النار، ولو عشت هيلبسوك او هيلبسوه البعيد، لكن هيلبس ايه؟ سرابيلهم من قطران زفت مسايح. فعشان كده سميت العقوبة الاخروية بالايه؟ بالعذاب. فبيقول إنا قد أوحي إلينا أن العذاب، يعني دوام العذاب واستمرار العذاب وجل العذاب، على مين بقى؟ من كذب برسل الله وأنبياء الله وتولى أعرض عن دين الله وعن الحق. عبد الله بن عباس لما يقرأ هذه الآية يتهلل وجهه استبشارا، وبعدين يقول والله إنها أرجى آية للمؤمنين. والله آية الأمل لكل مؤمن، إنها أرجى آية للمؤمنين. فإن الله أخبر أن العذاب على من كذب وتولى، والمؤمن لم يكذب ولم يتولى. فعايز يقول لكنها زي ما فيها وعيد له، فيها ايه؟ فيها بشرى ليك ان شاء الله تعالى. ولذلك اخذ منها علماء السلف وعلماء السنة انها خير دليل على ان المسلم لا يخلد في النار ولا يدوم عليه عذاب خلاص. وان اي انسان مؤمن لابد وان يكون طامعا راجيا رحمة مين؟ رحمة الله. فعشان كده بنسموها ارجى ايه؟ زي ما سمى ابن عباس ارجى قال مين؟ للمؤمنين خلاص، للمؤمنين. هنا بقى قالوا له احنا رسول ربك والمطلوب منك 1، 2، 3 ومعانا آية ودليل على هذا، ادي العصا وادي اليد، ورهبوا. كان قادر بقى وهو فرعون، خدوا الاثنين دول عشان ضايقوني، وقالوا ادبهم اعتقلوهم ونكلوا بيهم. لا ناقش ولا حاور ولا اتكلم، وانت مش مفيد لا حوار ولا نقاش، تتاخذ من الدار للنار انفت. ولا حتى يعني في شجاعة قالك انت صح ولا غلط، ولا في شجاعة ان هم يجادلوك عشان يقيموا عليك الحجة. الشيء الغريب بقى ان فرعون يتمثل كده الهدوء فرعون، ويروح قايل لموسى فمن ربكما يا موسى؟ والجملة دي مش هقول بقى عايزة وقفة، ده عايزة وقفات. اولا هنا قال فمن خلاص، في سورة القصر والشعراء لما اذكر قال وما رب العالمين، خلاص مش كده؟ يبقى هنا من في سؤال جه بايه؟ بما، هو ما ولا من؟ خلاص هذه واحد. قال ربكما يا ايه؟ طب ليه ما قالش يا موسى وهارون؟ اشمعنى موسى؟ اشمعنى موسى؟ وليه سأل السؤال ده؟ عايز تعرف؟ عايز يعني، يبقى ان شاء الله تعالى هتجيب يوم الثلاثاء اللي جاي ان شاء الله وقدر. لان الايه دي لازم تقرا على بعضيها كده كده، ولازم تاخد بالك من اللي هقوله فيها قوي بقى. ماشي. قبل طبعا لسه الكلام على الفصل الثاني والله، قبل ما اقوم من مقامي هذا، تصدقوني والله انا بدات حديثي حزين، وكثيرا ما انظر الى هذه الناحيه اللي كان بيجلس فيها الامام الفاضل والشيخ الكريم والاب الحنون، الانسان اللي كان حريص على الصلوات في اوقاتها مع كبر سنه ومرضه وضعفه، الانسان اللي فعلا كان قلبه كما قال النبي معلقا بالمساجد، اللي كان دعا كثيرا ولكم ارتفع صوته في هذا المكان وقال لكم ابشروا الحق هيعلو وفرج الله ات، الشيخ عبد الرحمن امامنا تغمده الله برحمته توفي الى رحمه الله. فلا نملك، وهذا كل ما نملك، الا ان ندعو له بالخير، فنسال الله سبحانه وتعالى ان يتغمده برحمته. اللهم تغمده برحمتك، اللهم ابدله دارا خيرا من داره، واهلا خيرا من اهله، وادخله مدخلا كريما. اللهم اغفر له ما قدم واخر وما اسر وما اعلن، اللهم اجمعنا به في رياض الجنه والحقنا به على الايمان الكامل، اللهم اجمعنا به في رياض الجنه والحقنا به على الايمان الكامل، اللهم لا تفتنا بعده ولا تحرمنا اجره، واكرم نزلنا ونزله، اللهم اكرم نزلنا ونزله، اللهم اكرم نزلنا ونزله، اللهم اغفر له ولنا ولاموات المسلمين واحياء المسلمين، اللهم اغفر له ولنا ولاموات المسلمين ولاحياء المسلمين، اللهم اجعل عمله خالصا لوجهك الكريم، واثبته له في ميزان حسناته، وتجاوز بفضلك ورحمتك يا رب عن سيئاته، إنك سميع مجيب الدعاء. لا تنسوا هذا الرجل من كثير الدعاء، أسأل الله أن يرحمه وأن يغفر له.